لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم دماء المساجد على القبور ولعن من فعلها، وأخبر أن هذا من فعل اليهود والنصارى، حذر أمته ولا يفعلون كذا. كل مسجد فيه قبر وصلاة حرام فيه ولا يقبل قبر. مر علينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم على فراش الموت وهو يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، يحذر أمته لا يفعلوا كفعلهم، ولولا ذلك لأبرز قبره. نعم. ثم قال بعده عن ثوبان، ثوبان وش منه؟ حديث عن مسلم لمسلمين، مسلم ولا مسلم مهما وزني سميه مسلم ابن الحجاج، مسلم ابن الحجاج النيسابوري، حمل اسمه مسلم ابن الحجاج النيسابوري تلميذ البخاري، يعني مسلم يعني روى مسلم في صحيحه عن ثوبان، ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث أجله إن الله زوالي الأرض، لو الشيء جمعه، لو الشيء جمعه، إن الله زوالي الأرض يعني جمع هذه، ورأيت مشارقها ومغاربها، فإن ملك أمتي سيبلغ لي ما زوي لي منها. ثم قال صلى الله عليه وسلم وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، عطاه الله الكنزين الأحمر كناية عن الذهب والأبيض كناية عن الفضة. مش بعده فإن ملك أمتي سيبلغ لي ما زوي لي منها، مش بعد هذا وإني سألت ربي، يعني انتبه الأحمر والأبيض، ثم افهم وش نوع الكتاب أنت يا هذا، حط بالك افهم هم. وإني أعطيت الكنزين، يقول إن أنت العلم ما حواه صدره أما حواه قمره، إن عمره ربع ساعة ثم تنسى، انت انتبه شوية وقلوب تعبانة الله تعالى. الله زوال محمد الأرض ورأى مشارقها ومغاربها. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن ملك أمتي سيبلغ لي ما زوي لي منها، وأن الله أعطاه الكنزين الأحمر والأبيض. كنوز كسرى هم المجوس الذي منهم الخمين وجنوب عباد النار، هذول خزائنهم غالبها الأحمر غاية الذهب والأبيض قيصر ملك الروم النصارى، غالب كنائزهم أو كنوزهم الفضة. وفعلا فتح الله على المسلمين هاتين الدولتين وأنفقت كنوزهما في سبيل الله عز وجل جيابهما إلى المدينة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي، سأل محمد صلى الله عليه وسلم ربه لأمته أن لا يهلكها بسنة بعام، يعني لا يهلكها كما أهلك الأمم ومنوح وعاد وثمود قوم نوح قوم فرعون قوم شعيب، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعام، وألا يسلط عليهم عدوا من سواهم، وقال من غيرهم فيستبيح بيضته. سأل ربه لأمتي ألا يهلكها بسنة بعام فاستجاب الله له، وأن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم فاستجاب الله له. ثالثة وأن لا يجعل بأسا بينهم، هذه منعها صلى الله عليه وسلم، منعه الله. وإن ربي قال لي يا محمد إني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة عامة،

موجود على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبي محمد. لا نفرق بين أحد منهم رحمه الله مسلمون. نعم. ثم قال بعدها قل هل ننبئكم فذلك الذي أن تقدمون منا إلا أنا منا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل كالتوراة أنزلت على موسى والإنجيل أنزل على عيسى وأن أكثركم يا اليهود والنصارى فاسقون. قل هل ننبئكم بشر من ذلك؟ هل أخبركم بجزاء من عند الله من لعنه الله وهم اليهود غضب عليه وضع غضبا على غضب وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت وجعل منهم يعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وصف الله اليهود بخمسين من لعنه الله في اللي مرت علينا يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا يعني كفر مكة هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله واللعن والطرد والإبعاد ورحمة الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. من لعنه غضب عليه وباءوا بغضب على غضب. ما هو السبب؟ لأنهم معهم علم ولم يعملوا به فباءوا بغضب على غضب. كل واحد يعلم ولا يعمل هو شبيه بذلك. فائدة العلم العمل. ذم الله اليهود ولعنهم وغضب عليهم باءوا بغضب على غضب بسبب أنهم معهم علم ولم يعملوا. يقول علماء السلف من فسد من علمائنا فبه شبه من اليهود فاسد لأنه لا يعمل بعلم ومن فسد من عبادنا فبه شبه من النصارى. نعم. طيب تشغلون بعدها ثالثة تفسير آية الكهف. الكهف قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. الذين غلبوا على أمر الكهف أنهم جعلوا مسجدا على القبور والله لعن اليهود والنصارى بسبب إنائهم بناهم المساجد على القبور. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد كل مسجد فيه قبر فالصلاة حرمه ولا يقبلها الله لأن الله لعن من فعل هذا. نعم. الرابعة وهي أهمها ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ هل هو اعتقاد القلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ اعتقاد القلب هذا كفر صريح صاحبه مخلد في النار إذا اعتقد الإيمان بالجبت والطاغوت. الطاغوت السحر وأجيبت السحر والطاوت الشيطان. فإذا كان موافقا هذا أيضا كفر بالله. نعم. الخامسة قولهم إن الكفار يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين ولذلك قال الله عز وجل فيهم يؤمنون بالجبت والطاوت ويقولون الذين كفروا كفر مكة ها أنتم خير وأهدى سبيلا محمد. ما كان جزاؤهم أولئك الذين لعنهم الله أحبار اليهود ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. اللعن والطرد والإبعاد ورحمة الله. نعم. السادسة وهي المقصود بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعد. أبي سعيد. سعيد. نعم. سعيد قوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة كما أن قدة السهم تشبه قدة الأخرى وكما أن ريشة السهم تشبه ريشة الأخرى أنتم تتبعون سنن من كان قبلكم من اليهود والنصارى حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتم. وفي حديث آخر حتى إن كان فيهم من اليهود والنصارى من يقع على أمته من يأتي أمه على أن لكان في أمتي من يحلم. ولذلك جاء في الحديث الصحيح الآخر زلقت اليهود على 71 فرقة زلقت النصارى على 72 فرقة ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها فيه إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي. يعني 72 في النار واحدة في الجنة. نعم. السابعة التصريح بوقوعها عن عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة في قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة كما في حديث ثوبان حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين الحي فئام من الناس وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. نعم. الثامنة العجب والعجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفي أن محمدا خاتم النبيين ومع هذا يصدق فيها لكله مع التضاد الواضح وقد خرج المختار في آخر عصره عصر الصحابة وتبعه فيها من كثيرة. يعني يقول المخلف رحمه الله أن ما أخبر الرسول وقع أنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كذابون يزعمون أنه يزعم كل واحد منهم أنه نبي ثم قال وأنا خاتم النبيين لأن النبوة كفر وردة. مختار بن عبيد بن عبيد بن سلمة الكذاب في حاجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه كل هذا والحمد لله قضي عليه 29 دعوا النبوة قضي عليه ما آخرهم الدجال. نعم. التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زالت فيما مضى فلا تزال عليه الطائفة وأيضا في هذا بشارة منه صلى الله عليه وسلم من المؤمنين فلا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة الله ينصرهم ويثبتهم رغم هذه الضلالات ورغم هذه المخالفات ورغم عباد الأوثان ورغم عباد الأصنام ورغم عباد القبور لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم أو الجموع يخذلونهم لأنهم خالفوهم ولا من خالفهم لا يضر من خذلهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله حتى يأتي يوم القيامة. لذلك ينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وعيسى بن مريم بشروط الساعة الكبرى ينزل على المنارة البيضاء في دمشق ثم ينزل إلى بيت المقدس والمسلمون ينتظرون إمامهم ليصلي بهم صلاة الفجر فإذا رأى الإمام بعدما يتقدم يصلي بهم يرى عيسى صلى الله عليه وسلم أنزله الله من السماء عيسى في السماء التقى به صلى الله عليه وسلم حين أسري بروحه وجسده أي سماء سماء الثانية عيسى ويحيى وجدت رجلين قلت من هذان يا جبريل قال هذان يا ابناء الخالق عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا إذا تسلم عليهما ذهب صلى الله عليه وسلم وسلم عليهما قال له مرحبا بالنبي الصالح ولا تسلم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحديث الصحيح أو في الأحاديث الصحيحة يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حسنا يحكم الشريعة المحمدية. نعم. العاشرة الآية العظمى أنهم حق نتيم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم لأن الله ثبتهم بالإيمان آية نتيم هذه الأمة وهذه الطائفة المنصورة لا يضرهم من خذلهم لا يبالون به ولا من خالفهم لأن الله ثبتهم على الإيمان. نعم. الحادية عشرة أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة يعني تثبيت الله ضائفة على الحق المنصور. نعم. ولذلك جاء في الحديث الصحيح إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء فإن من شرار الناس من يتخذون القبور مساجد شرار الناس الذين يبنون المساجد على القبور ضائفة شرار الناس من هم من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد شرا. نعم. الشيطان لعب على بني ادم ولقد صدق عليهم ابليس وظنهم اتبعوه. والله من واحد الشيطان اكمل على السوق كالحمار تسوقه كما عليه هواه ونفسه الأمر بالسوق وقرينه ودنياه. ولقد صدق عليهم ابليس وظنهم اتبعوه الا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان قل عز وجل الا ان يعلم من يؤمن بالاخره منه ومن هو من اهل الشرك ربك على كل شيء حفيظ. نعم. الايه عشره ما فيهن من الايات العظيمه منها اخباره بان الله هذه الايات وهذه الاخبار من الايات العظيمه. نعم. منها إخباره بأن الله سوى له المشارق والمغارب. هذه ثوبان زوال يعني جمعة مشارق الأرض ومغاربها. وإنه ملك أمتي سيبلغ ما دعي له منها وحصل هذا. نعم. وأخبر بمعنى ذلك ووقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال. خلاف الجنوب والشمال كما اتسعت مثل رقعة الإسلام فيه. نعم. أخبروا بأنه أعطي الكنزين لأن الله أعطاه الكنزين الأحمر وهو كنز كسرى والغالب عليها الذهب والأبيض وكنز قيصر قلنا في كسرى يا محمد ما هو دينه المجوسية عباد النار لمنهم الخمرين إلى طيب القليل أولا المجوس. نعم. هؤلاء المجوس ومن المجوس الذي قتل عمر بن الخطاب أبو الأولى المجوس لعنة الله عليه على أجداده ومن من غلاة المجوس لعنة الله عليه. نعم. واروا بإجابة دعوته لأمته أشبال وقيصر ما هي عبادته ما هي ديناته الروم النصارى ماذا قالوا؟ عشر طوائف ثلاث منهم من قال عيسى والله ومنهم من قال له ابن الله ومنهم من قال ثلاثة والله كفرهم كفر الثلاثة. حاصل أن كسرى المجوس يعبدون الناس وأن قيصر نصارى يعبدون الناس والله كفر هؤلاء. نعم. إخباره بإجابة دعوته لأمته في الإثنتين منع الثالثة عندك هو منع الثالثة هذه أخبار بأنه منع الثالثة ما يلعيه الله أعطاه أن لا يدك أمه بسنة بعام وشلون بسنة بعام يا محمد يعني كما أهلك قوم نوح بالغرب وكما أهلك قوم عاد بديح العقيم كأنهم عجاز نحو الحاجة تحذف رؤوسهم يبقون كالنخيل بلا رؤوس وكما هلك ثمود الصيحة التي قطع قلوبهم في أجوافهم وكما هلك قوم لوط وكما هلك آل فرعون مع فرعون في الغرب وكما هلك قوم شعيب وغيرهم ألا يريك بسنة بعام يعني كالدهور ونحوها. نعم. هذه واحدة أن الله أعطاه أن لا يسلط عليهم عدو مغيرهم فيصبح بيضتهم بيضة الشيء حوزته وبيضة القوم ساحتهم هذه أعطاه الله محمد صلى الله عليه وسلم من رحمة الله بأمته أمة الإجابة ثالثة من الثلاثة والسبعين أما 72 في النار ولا زال طائفة من أمة على الحق منصورة لا يضر من خذل ما لم يخالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك أن لا يهلك بسنة بعامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم التي منعها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا دعا الرسول لا يجعل بأسا بينهم فمنعها صلى الله عليه وسلم. وإنه لا يرفع إذا وقع السيف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بقتل عثمان بن عفان قاتل الله من قتله أو استبدل. نعم. درس القرآن البقرة ما يعلمان من أحد ولقد علموه لمن اشتراه ولقد علموا لمن اشتراه وما له في الآخرة من خلق من نصيب. طيب إن شاء الله السلام إنا أمس وصلنا قلنا أيام التشريق العلماء قولان فيها قول أنها يومان بعد يوم العيد واذكروا الله في أيام معدودات اتفاق علماء المفسرين أنها أيام التشريق وهل هي يومان مع يوم العيد أو ثلاثة أيام مع يوم العيد الصحيح الثاني صحيح أنها ثلاثة أيام مع يوم العيد من تعجل في يومين سبي محمد تعجل يعني أراد أن يغادر منى في يومين فحرام على الحاج أن يغادر منى إلا بعد زوال الشمس وبعد أن يرمي الجمال الثلاث يوم الحادي عشر يرمي الجمال الثلاث الصغرى ثم الوسطى ثم التي رماها يوم العيد يا الأخيرة بعد زوال الشمس إلى غروب الشمس أو بالليل يوم الثاني عشر بعد زوال الشمس يرميها ضحى لا صح منه إذا لا صلت ضحى صلاة الظهر لا صح منه صغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ومن تأخر اليوم الثالث بعد العيد فلا يثنى عليه لمن اتقى لمن اتقى من الأولين ومن الثانين وين الذي يروح يرمي الضحى ويهرول هذا من تقين الله أعوذ بالله هذا مخالف رسول الله ورمي وغير صحيح قال تعالى لمن اتقى واتقوا الله واعلموا لمن اتقى بالجملة واتقوا الله يا مستمعون يا مسلمون واعلموا أنكم إليه تحشرون تذكروا هذا المحشر وجمع اجتماعكم تذكروا يوم الحشر بين يديه سبحانه وتعالى قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم وما جمرة العقبة على بعير بعدما ارتفعت الشمس يوم العيد يوم السبت وماها صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة على بعير حينما قدم من مزدلفة حالا تقدم لأول الليل أين هم فعل الرسول الذي ما يبيت من مزدلفة إلى غيب القمر عليه ذبيحة لأنه ترك واجب الرسول صلى في الظهر المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين وبات بها وصلى بالناس الفجر في مزدلفة هو الذي قال خذوا عني مناسككم أما في اليوم الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر وفي اليوم الثالث عشر يعني يوم الحادي عشر يوم السبت ويوم الثاني عشر يوم الأحد ويوم الثالث عشر يوم الاثنين ويوم العيد نعم يوم العيد قلنا يوم العيد السبت والأحد والاثنين والثلاث يوم العيد السبت لأن حجته بالجمعة يوم التاسع ويوم العيد في سنة حجة الوداع السبت والأحد والأثنين والثلاثة يوم العيد رمى جمرة العقبة وحدها على بعيره بعدما ارتفعت الشمس في ذلك اليوم يوم العيد العاشر قال صلى الله عليه وسلم 15 يوما 15 يوما لأنه غالب وساق لجمع معه من المدينة 100 من الإبل أما في اليوم الحادي عشر الثاني عشر والثالث عشر ما كان يرمي الجمار إلا بعد أن يصلي بالصحابة الظهر صلى الله عليه وسلم يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم التي رماها بالأمس رجالها الأخيرة جملة الأخيرة أو على قدمين صلى الله عليه وسلم وكان إذا رماها يرفع يده حتى يراد يضرب صلى الله عليه وسلم.